هناك شرح الأربعين، أفي ثالث عشر رجح يقول: ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور. إيه في الممتع هذا قاعدة الشيخ، هذا جادته والمعروف عنه. كيف؟ حتى كلامه في شرح الأربعين ليس على عادتي وليس على قاعدتي. ولذلك أنا شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني مو بلفظ الشيخ واضح يعني. لهذا هو شو عنده. في ممتع. إيه شوف صفحة 44 لستة وأربعين شوفوا المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه في شرح الأربعين، ونقل على الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، وأن عدم إيقاعه قول سوء على غير عادة الشيخ رحمه الله. يعني ما هو بصراحة الترجيح، ما في صراحة، لأنه أطال في مناقشة الجمهور، طال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه في أول الأمر أنه لا يقع، ثم بعد ذلك حصل التردد، تردد كبير، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها. إيه معروف؟ لكن لما بحثت أنت من يبحث، أقول أبو الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها، ماش من خلال كلامه هنا أنه لو نقل عنه هذا أو ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح، نعم يتردد، لأن وهذه مسألة عويصة. جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال انه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له انه لا يقع فاستمر معه، ولما سمع كلامنا على المساله ولازمنا مده قال ترجح عندي انه يقع ولن اعاشرها بعد ما عاشر. قلت الان شلون متخذ، اقتديت بمن تبرأ الذمه بتقليده، قال لكن بان لي وجهه. طيب ايش تتسوي؟ كيف تتحتاط؟ كيف تتحتاط؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت كيف تحل لمن يجيء بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما أنه يقع قول الجمهور؟ فأنت في حرج. فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد، أن مثل الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت، يقولها أصاب وما أصاب، ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين. هذه المسائل ما شك أنها عضل، يعني مسائل ليست بالسهلة، ليست بالسهلة. نعم لا لا لا لا ها كيف شو يا أخي، معنا نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد، وجادة الشيخ التي نعرفها منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، مثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين. هذا اللي نحفظ عن الشيخ. أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين بس، وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء. ها هذا الشرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ. فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح له شيء، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع ولا يقع من خلال الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد، لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، الاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط. فإن قلت يقع حرمتها عليه وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت لا يقع